السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، على الماشي وبركاته. على الماشي عم يسجل الحسنات لهذا الإنسان، فلماذا لا يسمع إلى النزول للسوق، لا للغاية التي ينزلها الناس جماهير الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة. كذلك من إفشاء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال أن تطعم الطعام وتفشي السلام وتسلم على من عرفت ولم تعرف، تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد ملغى للمسلمين، فأحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخص، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو وجه الأسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكاذب، وهذا في الواقع من الفساد الذي استشرى في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسماء المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام، لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، حلقات آخر بعضها برقاب بعض لا انفصام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يفرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول دون أي تحرج أن هذه من المسائل التافهة ولا تشغلوا بعض، لا تشغلوا أنفسكم بها، لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها. وبعضهم يمكن يقول عبارة أخرى أن هذه هي من القشور، فعلينا أن نأخذ باللباب. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمون. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه خشية أن يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما يمشي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرج، فهو وضع الغطاء على رأسه ليحكم بنفسه على نفسه أنه ليس من المسلمين. أما الآخرون الجماهير المسلمين الذين لم يحافظوا على الشخصية الإسلامية في مظهرها، فهذا حدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة، كنا من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاسر الرأس، أما اليوم فعلى العكس من ذلك، ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا حاسر الرأس. يا ترى هل جاء هذا التغاير هو بسبب أن المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا، أم الأمر على عكس من ذلك تماما؟ فلا أقول، وأقولها صريحة لعلمي، لأن قل من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بصورة خاصة أن يسمعها وأن يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهرة الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يدندنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد، وأنه أعطى كل منهما حقه، وهذا كلام صحيح، ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا

وهكذا تذهب الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى بسبب إعراض المسلمين عن مسألة وهي عدم تشبه الكفار. كلمة تشبه الكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوبة، لا تكاد تسمعها من واحد، من خطيب، من مدرس، من كتاب، إلا ما ندر جدا جدا. ما أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بشخصية المسلمة في مظهرها ومخبرها معنا. لعلي أطلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة، ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سنكتفي بهذا المقدار وفي الدرس الآتي إن شاء الله من باب التعليق على بقية الفقرات. حديث أحبوني بالثلاث لأنني عربي، لأن القرآن عربي، ولأن لغة أهل الجنة العربية. هذا من الأحاديث الموضوعة والتي مع الأسف تمسك بها العرب والعجم. صحيح حديث سبق المفردون، قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال أجرحون الله كثيرا من الباكرات. هذا حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم صحيح. وأصيب أيضا هذا الحديث بشيء من التحريف، وتنقل التحريف حتى صار وهم المعتزون بذكر الله، فاستغلوا الصوفية وأخذوا يرتفون بذكره. هو اللفظ جاء بلفظ المحترون، وهذا يعني هم الفرحون بذكر الله عز وجل. طبعا تبعا لمن سبقنا من علمك انه بطل مسلم ونحو ذلك منذري، فاختصرنا نحن صحيح البخاري حافظنا على احاديث البخاري الصحيحه. هل يقال في هذا شيء من النقص او بالمؤاخره؟ كذلك فعلنا تماما في صفه الصلاه، حدثنا التقاريب التي لا يجيبها حتى كثير من طلاب العلم، ان لم نقل من اهل العلم، رواه فلان وفلان وفلان ورواه فلان وفلان، حدثنا فلان الى الاشياء، ثم اخرجنا الاحاديث التي جاءت في الاعلى في الاعلى في هذا الكتاب الطويل، نحن ما جينا نسال عنه حتى يصح الاتصال مع كل اهل العلم. ما حكم سماع الدينية في الإسلام؟ وهل هناك أدلة موافقة لها من السنة كما يقال مثلا في سائر الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المناسك أثناء حفل الخندق؟ حسبكم أنكم لا تجدون في الإسلام الأول هذا الشكل الأماكن الدينية. أنا أتحدى أي إنسان يهوى هذه الأماكن ويراها جائزة بل يزيد على ذلك ويتقرب الله عز وجل بمثالها، أتحداهم أن يكون بأسر في كل القرون الثلاثة المشهود لها بالقرون، القرن الأول والثاني والثالث أناشيد دينية، لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية إطلاقا. نعم في هناك أشعار ثانية يقولونها في الحروف، وانظروا كيف انقلبت القضية. يقول السائل انه مثلا في حصر خندق او في غيره كانوا ينشدون، فنحن اي خندق نحفره وننشد؟ انما نحن في مجتمعات بدل ما نسمع ملاك نستمعون لا نزال والحمد لله بحرمتها ونسمع اصوات جميله لكن محرمه، نقوي الموضوع نسمع اصوات جميله بالفاظ نسميها باناشيد دينيه. لا يوجد في الاسلام ابدا اناشيد دينيه، لكن يوجد مثلا الأنصار كانوا يقولون مثلا إن لم تكن ذاكرتي والله لولا الله ما احتجينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأجمل سفينة علينا وأجمل الأعداء إلى قينا. وين هذا الشعر من أنا فيها الكفر بالله، فيها الشرك، فيها الاستغاثة بالله، فيها مناداة من دون الله وهم أموات لا يستطيعون أن يقاموا أن يستجيبوا هذه الطلبات وهم أحياء فتستطيعوا وهم أموات، هذه اسمها الأناشيد الدينية. ثم هذه الأناشيد نسمعها تصرفهم عن تلاوة القرآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فبدل أن يجلس القوم كما قال عليه الصلاة والسلام ومن سمع قومه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى أهل العلم، فبدل أن يستمعوا لتلاوة القرآن يقرأ أحدهم وينصت الجمهور ثم يتولى أحد علمائهم تفسير ما تلت ثاني يجتمعون على مثل هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية. لا تعرف هذه الأناشيد السلف ولا الأئمة الذين نحن نزعم أننا نتبعهم اليوم. الأطفال إذا خدمت لكن تكون خارج عن الإسراف، يعني الأطفال عم يطلعوا الغناء، فأول ما سمعنا الغناء هذا سمعنا الأناشيد لكن تكون على أساس خارج الإسراف، هل يحكم مثل هذا الأمر؟ في الإسلام الأناشيد يكون من أهل العلم، ويكون من أهل العلم من طريق السلف فقط حتى يأخذوا حذرهم. نحن ذكرنا أنه السلف كان عندهم في الغناء ولكن التوسع في هذا وجعله دين هذا ليس من الإسلام. هل يجوز للمصلي إذا عطف أن يحمد الله؟ دائما قد يمكن ان يقال الجواز وقد لا. سمعت احد العلماء في السعوديه الدكتور النور على الدرس فتوى احد الكتاب ويقول انه لا يوجد في القران ولا في السنه دليلا على قران الارض تفسر الايات القران الاولى الايه الثالثه وهي قرار وقبال وضع فيها حتى لا تميل او تتجرد، كان هناك دليل على دوران الارض مختلف او لا. خلاصة السؤال، هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض أو حركتها أو ليس هناك دليل؟ أنا شخصيا لا يهمني أن يكون هناك في القرآن دليل على جزء أو مسألة من فعل عين الخلق، لأن الإسلام القرآن والسنة ما جاء لتعليم الناس وتعليم الخلق والجوارح والطبيعة وغيره، لكن هل أعتقد أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف حقيقة الدين؟ وكون الأرض كروية وأنها كوكب من كواكب التي علقها الله عز وجل في السماء وهو الذي يمسكها تزول، فهذه حقيقة علمية لا يمكن إنكارها من الناحية العلمية، وبالتالي لا نتصور أن يوجد في الإسلام نقص في السنة فضلا عن القرآن يخالف مثل هذه الحقيقة العلمية. هكذا أقول. ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على كرية الأرض وعلى دورانها، ولكن المشكلة أن الناس يغلب عليهم إلا من عصم الله قليل ما هم التقليد، سواء في التفسير أو في الفقه، ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا من جهدهم وانتبابهم على دنياهم أن يكتشفوا أشياء لم يكن الناس عارفين بها من قبل. فهذه العقدة النفسية تحملهم على المثابرة وإنكار الحقائق. وأنا أعتقد وسمعت لأنه لا يزال حتى اليوم بعض الناس من لا يعتقد بأن بعض الكفار صعدوا إلى القمر، لأنه ما رأوا ذلك وإنما هي أخبار جاءت من الكفار. هذا موجود حتى اليوم. فهذه العقدة النفسية قد تحمل الإنسان أن يتكلم في تفسير بعض الكتب القرآنية بدرء هذه الحقائق العلمية. وأنا لا أجد أبدا أقرأ ما ينفي كروية الأرض ودورانها، بل أجد ما يؤيد ذلك، ولا سيما وقد قال بذلك بعض علمائنا السابقين كابن تيمية وغيرهم. فإذا القول بهذا ليس كما يتوهم بعض الناس اليوم، تقليد الكفار واغترار بهم وتصديق لهم فيما لا يملك التصديق، وإنما هو رأي قد قال به بعض العلماء المسلمين سابقا. نحن مثلا لو تلونا بعض الآيات سورة ياسين حينما يبدأ بذكر الأرض فيقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا حبيبا يأكلون، ثم يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل من آية الأرض والقمر والشمس بثلاث يصبحون، ما يحتاج الى تاويل وما يحتاج الى تكلف، سواء بدعم هذا الراي او بضربه. الايه واضحه جدا وكل بثلاث يصبحون، كل ما ذكر من الارض والقمر والشمس بثلاث يصبحون. اما الايات التي يسجدون بها فهي لا تجد ابدا على ما يرمون اليه. يكون الارض بعد ذلك دحاها مثلا، والارض بعد ذلك دحاها. الدحو اولا لا يعني الفضل كهذا الدلور مثلا، بل يعني التجاره، ولكن معنى التجاره يعني معنى التمهيد وتوطئ هذه الارض بالنار. ولا شك ان المسلم المؤمن بالله معنى كروية مثل ما بيقولوا بعض السطحيين لو كان كروية كنا استعطفنا من هنا وهنا مثلا، فعدم سقوطنا فعلا هذا دليل على قدرة الله عز وجل وحكمته في ربط البشر وهم خيام على وجه الارض، لا يستعطفون ولا يطيرون وإنما هم في الأرض يمشون كما خلقهم رب العالمين. الخلاصة، لا، ليس من الضروري أن نجد في القرآن ما يدل أو ما يؤيد رأيا علميا، لأن القرآن لم ينزل ذلك، ولكن مع حقيقة نقول يوجد في القرآن كثير من النصوص تدل على أمور علمية بعضها لم تعرف إلا اليوم، وبعضها لما تعرف وربما لم تعرف حدثهم بعد، لأن هذا عند الله عز وجل، وقد قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.